بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. استسقي أي كتابي هي الاستسقاء طلب السقيا وراب طلب واي مركا حديث تام أبواب تكسو أرورت كتابك دحديثة أيها الكان بنتي. قال: باب أي هذا كان باب ويان، متى يستسقي الإمام إمامك قرم روب دونيا وروب دلبيا. وبالإسناد قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو صدوق يخطئ من كان، لكن هذا ثابت حميد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يا متابعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني النبي ويمد، فقال: وحبر يا رسول الله، هلكت المواشي حوله وبابئين، وانقضعت السبل جدتكين ويقوئين. أنا جدك أسبابتي سباق قضي، وإلا أسبابتي جدك اللقو مرا وقاديد قاديدك أي رنجرين وحولها قيلة أورتي أهيد أورتو هدي مرك أبار أي دعضو مسعون كران أما واب بابا أي ما بختي. فدعو الله إلهي باري عز وجل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي، قال له يعني قال له: توقي فمطرنا وانا للروبي من الجمعة إلى الجمعة، جمعة إلى جمعة ذكرة. فجاء رجل من أي يمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ويمد، فقال: وحبر يا رسول الله، تهدمت البيوت قريه ويدومين، وانقضعت السبل ودوين كنا واقعين وروبك يا قوي ويمركان، وهلكت المواشي حولهن وبابعين ويهلك سمين. فقال وحويري: اللهم على رؤوس الجبال، اللهم يا الله الله اجعلها كيال على رؤوس الجبال بورها كركوذة، والإكام ضبط يقارن والآكام يعني بورها يريركا، وبطون الأودية تغقى على لهوذة ويعني بليض، ومنابت الشجري قيلها ميلهي كرشان، فانجابت ويكف قضي وكفيدنتي عن المدينة، مدينة حقي ذي كفيدنتي انجياب الثوب مرضى سذا أي مركا يعني أقعضة، ودي مرضى انتلا قويو لجيحو سذا أي أقعضة أوكالة أي مركا مدينة أقعضة ضرورتي ويكفيدنتي. طيب حديث كان مركا ترجمة إيا ماشي إسكا مضابقين يا وحيتهي إمامك وحروب دون يهدي لقد البضو وددك أي كد البضان وحروب دون طبعا ودد أبارتي يشددي يددك باكعوضي وشيكتي وكقيلي كعباضي إمامك مركي أبار أي ددك تابطو كعباضان وينو وحروب دون يا مركاس ترجمة إيا مركا حديث كان مضابقة دو ده الكاسو. وحاكالو حديث كان مركا لقا قادنا يا هدي دبات أي دعوة إلهي حقي سين لو عرروا يعد الله على عد مركا الله بارج اللي سليه إلهي هدي بريان والأجيب يا دتك مركا جوج النول يجون قفك أقو لوج رجدة بدينها يا إلهي الدعي. حكلو حديثك وتصي التوصل كأصحاب تا النبي كنت توصل الجيران إنه أها التوصل بدعائه نعم دعاء ذي سين هيد واي الدعاء حديث بدن باكوتي متكنا كم ذا حديث كان وحليه مرك فدع الله رسول الله إلهي نطوق أياك جرت عمر حديث كي سنة كان اللقوح مبارا مرك ويرى اللهم إنا كنا نتوصل إليك بنبيك أي بدعاء نبيك كان أنا مرك قرينا اللقوف السراء ينكي إن رولها مرك النبي ويمد ويرى رسول الله يدعى قبدي فيد مجرتي أو تي سوحدين تقبتي أو دعي جرتي تي نبي أتمد أي يحيتري ادعو الله إلهي إبري إن يعني إلهي إن إغاق هذا عذر كان وكير إن شئتي صبرتي ولك الجنة وإن شئتي دعوت الله لك ده دون تنالان كو بري كان نبي مركا داتكو أي دبا تقبان أما مد جر أما مد أباريد ha noqdaan way u imaan jireen, ducayna ka dalbi jireen. Markii uu dhintay ee xayaatul barzakhiya uu aadayna, ee dadka isaga qaraabada ay wadaagaan kuwooda weliba wanaagga iyo salaaxa yacnii lagu malaynayo ayaa la dhihi jiray duceeya, allahuma inna kunnaa natawasalu ilayka binabiyika fatasqiinaa wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyika, nabigaaga adeerkiisaan kugu tawasulaynaa. riwaayadka qaarkood cabaas waa istaagay waa duceeyey marka. ayib, mucaawiyana sidoo kale uu yeelay mar abaar ay dhacday oo ayaa wuxuu u yeeray aswad ibnu yaziid aljurashi ayuu u yeeray, ama yaziid ibnu laswad aljurashi ayuu u yeeray, dadkiibuu ka soo dhex tallaabsaday kaalay duceey buu yidhi. ayib, waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa istisqaha, duco keliya in lagu gaabin karo, waayo hadda halkan marka inuu tukaday ma cadda, ma la sheegin, bal waxay ahayd salaad jumco, qud buu saarnaa minbarka korkiisa, sidaan markii la yidhin waa duceeye, waa istisqaa oo mujarad ducaa bis oo aan salaad la soconin waa bannaan yahay. midka ugu akmalsanna waa inay ducada iyo salaada israacaan labadooda. Naam, kaasaa ugu akmalsan. ee waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya adducaau fil istisxaa, haddii roobku uu bato in qorax la helo oo roobkii uu kala istaago in ilaahay laga baryi karo, waayo middii dambe tahadamat ilbuyuutu wanqadacat isubulu wahalakat ilmawaashi, markii la yidhi nabiga waa kii yidhi marka sidan roobkii marka madiina waa ka fuqay. ayib, laakiin middan dambe iyada salaad ma laha, abaarta markay dhacdo de salaada loo tukanaya dalabu suqya, laakiin ducaau listisxaa roobka inuu ilaahay qaado marka la baryayo salaad ma leh iyadana, waa keliya waa la ducaynayaa un bis. ayib, waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya de nabiga dabeecad wanaaggiisa ilaahay siiyey fii ijaabati kulli man dacaahu ilaa maa araada, qof allaale qofkii nebiga wax ka dalbato ama wax ugu yeerato waa u aqbala, waa ka yeelaya haddaynan dembi ahayn, maalam yakun ithman, hadda ninkan waa soo galay ducaa ayaan rabnaay yidhi waa u duceeyey. ayib, qaala baabu khuruuji alimaami ila almusallaa lilistisqaa, imaamka bixitaankiisa caddayntiisiiba u baab yahay ila lmusallaa, musallaha oo u baxo lilistisqaa'i roobdoon dartiis. وبه قال أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي عن أبي بكر هو ابن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال سفيان فسألت عبد الله بن أبي بكر بن سؤالي فقال سمعته من عباد بن تميم كمقلي يحدث أبي سقو أبهي أشيغيان مقلي. طيب، عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء، سفيان بعد هاي عبد الله بن زيد كي آذان ككري وضي ولا تصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى أيوبحي ليستسقي سئو الرب ضلب السماية فاستقبل القبلة قبلة أيقابلي وقلب رداءه قويس أيوريجيه وصلى ركعتين لبرك عنا واتو كذي. mar xadiidkan waxaa laga qaadanayaa istisqihii marka in duco iyo layskugu darayo laba ragco tukashadiisa, salaad iyo duco wayta. sidaan ayaana xadiidka ibnu cuyayna uu u wariyey. ama imaamu maalik sida mashhuurka ka ah agtiisa isaga riwaayadiisa, can cabdillaahi bni abi bakrin can cabaad ibni tamiim ma uunan sheegin salaad. riwaayada marka maalik mashhuurka ah muwadana ku jirto salaad ma leh, salaad laguma sheegin. laakiin alimaamu nasaa'i musnad kitaabkiisa musnadu maalik xadiidka ayuu wariyey can zakariya bni yaxya can haaruun ibni cabdillaahi can isxaaqa bni ciisa can isxaaqa bni ciisa bni tabbaac. ayib, wuxuuna ku daray marka bada'a fi listisqaa'i bisalaati, istisqii wuxuu ku bilaabay salaad. riwaayada marka isxaaqa maalik buu ka warinaa dabcan, marka halkaa riwaayo ayaa salaad sheegtay, laakiin riwaayaadka badankood wax salaada ma sheegin marka maalik laga hadlaayo. laakiin riwaayada ibnu cuyayna hadda salaada iyada waa ku jirtaa. ayb zuhrina waa wariyey oo cabaad ibnu tamiim ayuu ka wariyey min dariiqi macmar wabni abi dhi'bin wa shucayb ibni abi xamzata wa yuunus bni yaziid alayliy kulluhum can izuhriyi can cabaad ibni tamiim, salaadana waa sheega isagana, hade zuhri marka kugu filanba isagana. qaala abu cabdiraxmaan, marka riwaayadaas nasaa'i baa qaar marka waxay ka qaateen istisquhu inuunan salaad lahayn. riwaayada maaligaan ujeedaa imaam maalig ee salaada aan lagu sheegin ayay waxay ka qaateen salaad istisqaa inaynan jirin. abu xaniifana ka mida dadka sidaa qabo jumhuurku, laakiin waxay qabaan istisqaagu salaad inuu leeyahay. qaala abu cabdiraxmaan haada qalatun, waa qalad min ibni cuyayna ka ahaaday wa cabdullahi ibni zayd alladii uriya nidaa huwa cabdullahi ibni zayd ibni cabdirabbihi waay, wa haadaa midkaanina cabdullahi ibni zayd ibni caasim waay. meesha marka labadii cabdullahi buu isku qalday nasaa'i, waxaan ujeedaa ibn cuyayna, taasuu marka baraarujiyey, laakiin xadiidku waa saxiixsa. qaala baabu lxaali alatii yustaxabu lilimaami an yakuuna calayha ida kharaj, xaaladii yustaxabu lilimaami imaamka loo sunaynayay an yakuuna inuu ahaado calayha xaaladaa korkeeda idaa kharaja kolka uu soo baxayo, markuu soo baxayo istisqaha imaanaya sidee ahaanaya. wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu mansuur muxamed bnu lmuhanna can cabdiraxmaan can sufyaana can hishaam bni isxaaq bni cabdillaahi bni kinaanata, sufyaanku waa thawri, can abiihi waa isxaaq bnu cabdillaahi bni kinaana qaala arsalanii fulaanun, hebel ayaa idiray, ila bni cabaasin buu ii diray. hebelkaana waa nin amiir ahaa weeyaan oo madax ahaa. ibnu cabaas buu ii soo diray, buu leeyahay as'aluhu anuu su-aalaya can salaati rasuulillahi sal allahu salam, nabiga salaadiisa fil istisqaa'i ku saabsanayd. markaasuu ibnu cabaas weliba wuxuu yidhi muxuu igu kaa soo dirayaa, maa isaga ii yimaadu yidhi haddii uu wax rabo. faqaala kharaja rasuulullahi sal allahu salam, nebiga waa soo baxay buu yidhi mutadarrican, isagoo isbihinbihinayo ilaahay isu dullaynayo, mutawaadican hoos isu dhigayo oon isqaadqaadaynin, mutabadilan dharkii shaqada ama dharkiisa mihnada iyo wato dhar ziina iyo qurux aan wadanin macnaha. marka hay-adii waa taas, kayfiyadii marka waa taas, sida loo soo baxaayo kayfiyadeedu sidaan waa. isagoo tadaruc ku dheehan, tawaaduc ku jiro, hoos isu dhigayo, mutabadilan dharkii mihnada wato. falam yakhdub, ma khudbaynin, naxwa khudbatikum haadihi, khudbadiinnan oo kale ma uunan khudbaynin. fasallaa ragcatayni, laba ragcoo tukaday. xadiidka marka salaatu listisqaa inay laba ragca taha laga qaadana, waxaa kaloo laga qaadanayaa khudba ma leedahay mase ma laha. alimaamu shaafici wuxuu ku tegay isagu in khudba uu leeyahay, waan arki doonaa xadiidkeeda. a'imada kalena waxay ku tageen khudba inuuna lahayn istisqaa intooda badan. meeshaas marka xadiidkan marka khudbada uu anfinaya maxay tahay, falam yakhdub naxwa khudbatikum haadihi, hade nafigu wuxuu ku dhacayaa khudbadiinoo kale ma khudbaynin uu yidhi nebiga. macnaheedu marka lama dhihin ma khudbaynin ma dhihin, khudbadiinoo kale ma khudbaynin. marka wuxuu diidayaa marka tay ayagu khudbay jireen iyo middii nebiga inay isku mid yihiin ayuu anfiyey, ee laakiin aslan khudba ma anfinin. ayb maadaama shayga uu nafiyey ay tahay khudbad iyaga tooda oo kale midday khudbeeyaan nebigu ma akrinin buu yidhi, macnaheedu marka khudba ma akrinin ma noqonaysa. ayb wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana cabdulcaziiz can cumaarata bni ghaziyata can cabaad bni tamiimin can cabdillahi bni zaydin ana rasuulallahi sal allahu salam istasqaa, waa roob doonay, wa calayhi khamiisatun, isagoo maro go korkiisu ay tahay oo wato sawdaau madow, yani go madow isagoo wato ayuu khudbeeyey, ayuu roob doon sameeyey. ayb marka go-a madow marka dhar un ziina iyo birbiriq iyo dhaldhalaal iyo leh inaan lagu soo baxaynin, kayfiyadu halkaas ku gelaa. qaala baabu juluusi alimaami, imaamka fadhigiisa, cala alminbari, minbarka korkiisa uu fadhiisto, lilistisqaa'ina uu u fadhiisto roobdoon darteed, yani inuu minbarkii fadhiisto, yani inuu khudba akhrinayo. وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال سألت ابن عباس بن سؤال عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة النبي في الاستسقاء استسقاء وتكذي فقال وحوير خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر منبرك أي فريست فلم يخطب خطبتكم هذه خطبتنا المقد بين الأوكال ولكن لم يزل كمزول في الدعاء إنه دعاك لحسقيها والتضرع تضرع إنه كلها والتكبير إيه الله أكبر إنه إله وصلى ركعتين لبرك عوتك ذا كما كان يصلي في العيدين سيد عيدين كنتك جري أوكال هاي yani meeshaan marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ciiddu inay khudba leedahay waa tilmaama ciidanka in loo khudbaynayo. khudbadaasina marka waxay ku dhacaysaa bacda salaa. ayib akharu ahli lcilmi bacda salaaday dhacaysaa agtooda. layth ayaa isaga wuxuu yidhaha layth bnu sacdin qabla salaa inay dhacayso sida jumcada oo kale ee qabla salaadna waxaa laga wariyey cumar ibnu lkhaaab. cumar baa waxaa laga wariyey annahu khaطaba lilistisqaa'i qabla salaati. ayib ibnu cabdilbar sidaasaa tamhiidka uu ku sheegay waruwiya saasoo kale uu cabiray. laakiin alimaamu malik iyo alimaamu shaafici iyaga laba khudba inay tahay, khudbadaas in hal aynan ahaynoo laba ay tahay, iyay iyaguna marka ku tageen. ayib meesha ugu dambayso wasallaa rakcatayni kamaa kaana yusallii fi lciidayn, tashbiihan muxuu ku dhacaa iyada laba ragcoo tukaday sida ciidda u tukado. laba shayba waa ixtimaala in laga wado kamaa yusallii fi lciidayni, yacni min jihati takbiir, takbiirta sida ay midda hore toddoba u tahay tan kale ay shan u tahay sida ciid oo kale in laga wado, wa min jihati annahaa ragcataani in laba ragca in laga wadana waa suuragal. ani markuu leeyahay wasallaa ragcatayni kamaa kaana yusallii fi lciidayni, laba ragcuu tukanayo sida ciidda uu u tukado, marka sida uu ciidda u tukado ciiddu siday laba ragca u tahay miya, mase sida uu ciidda u tukado oo takbiiraad oo zawaa'id abay leedahay kuwaan sida ciiduba ay takbiiraad ziyaada ah ay u leedahay, sida dambe imaamu shaafici baa ku tegey oo wuxuu leeyahy istisqaha waxaa loo tukanaa sida ciidoo kale. imaamku markuu soo galo allah ragcada hore toddobo ragcada labaadna shan, kamaa kaana yusallii fi lciideyni tashbiiha wuxuu ku dhacayaa dhammaan sida ciidda loo tukado oo dhan oo takbiiraadka zawaa'idkana ay ku jiraan. a'imada kalese waxay ku tageen iyaga abu xaniifa, malik, sufyaan thawri, awzaaci, axmed sida riwaayo ay tahay, isxaaq, abu thawr, kulli iyagu waxay yidhahdeen ma loo takbiirsanayo, laba ragcoo caadi a baa la tukanaa ka saa'iri asalawaat, hal takbiiray leedahoo takbiiratulixraam taa markii allahu akbar la yidhaha laba caadi a la tukanaa. marka masaladaas waay midda marka shaafici uu ku tegey, a'imada kalena aynan ku tegin, amaa khudbada iyadugu waa wada a'imada badankood khudbada waa ku tageen. ayib khudbada marka tanan ku kahay haday ku qalde khudbada marka a'imadu way qabaan, laakiin sida loo tukanayo sifatu salaati lciid may qaadane oo takbiiraad oo zawaa'id a miyaa lala imaanaya, mase takbiiraad zawaa'id ma laho waa laba ragco un sida jumhuurku u badan waa laba ragco caadi ah. ayib qaala baabu taxwiili limaami, imaamka wareejintiisa, dahrahu dhabarkiisa uu u wareejiyey ila naasi dadka, cinda ducaa'i ducada agteeda, fi listisqaa'i istisqaha dhexdiisa. imaamkii marka inuu dhabarkiisa dadka u wareejiyo markuu ducaynayo roobdoonta dhexdeeda. Marka marka uu khudbada akhriyo, khudbada dambe uu soo gaaro aakhirkeeda ayuu ducaynayaa. Marka uu ducaynayo dadka waa ka jeesana, marka uu khudbaynayo iyagu usoo jeedaa. Marka laakiin uu ducaynayo qiblada u jeesana, iyaga dhabarka u jeedinaa. Marka taas waa aada wuxuu tarjamanaya. وبه قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثني الوليد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم أن عمه حدثه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه لبح يستسقي سغراب دوني فحول رداءه قيس قرأي وريجي وحول للناس دتكنا وريجي ظهره دوت كيس لبر كيس wadacaa waa duceeyey uma sallaa rakcatayni laba ragcuu tukaday faqara'a fajahara kor ayuu waa akriyey qiraa ay lahayd korna waa u qaaday qiraa'ada. ayb marka marka uu go'a wareejinayana waa aakhirka khudbada labaad. ayb cinda markuu duceynayo riwaayadan marka waxawala linnaasi dahrahu wadacaa uma sallaa ragcatayni baa li maxay ku moodsiinay marka uma marka in khudbadu ay ka horeyso salaada oo layth oo kale tan oo kale u deliishana. ayb wuxuu leeyay faxawala ridaa'ahu waxawala linnaasi dahrahu wadacaa uma sallaa ragcatayni. ducada khudbaday ku dhex jirtaa ayuu leeyahay marka mar hadday khudbadii ku dhex jirto khudbadii baa la akhriyey kadib baa la tukaday waa macnaha. culimada kalena waxay leeyihiin malik iyo shaafici, malik markii hore wuxuu qabay khudbadu inay qabla salaad ay tahay, laakiin markii dambe wuxuu u laabtay inay bacda salaad ay tahay. xadiidkana iyaga waxay uga jawaabayaan uy leeyihiin duco ayuu hormariyey salaada intuunan gelin waa duceeyey, haddana salaadii buu tukaday kadibna waa khudbeeyey. wabihi tajtamic, marka xadiidtu waa kulmaysaa sidaas. waayo hadda waxa halkan lagu sheegay khudba lama sheegin, wadacaa un weeyaan bis, marka wax diidaya male inuu inta duceeyo kadib salaadii uu galay kadibna uu khudbeeyey salaadii kadib, sida xadiidta kalena ay tilmaamayso. qaala baabu taqliibi limaami ridaa'a, gedinta imaamka uu gedinayo go'a kore cinda alistisqaa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata can cabdillahi bn abi bakrin can cabaadi bni tamiimin can camihi ana nabiya sal lla slama istasqaa, waa roob doonay, wasallaa ragcatayni buu tukaday, waqalaba ridaa'ahu, go'iisana waa gediyey, meesha hoose koruu mariyey, kor hoosuu soo mariyey, midigtana bidix, bidixdana midig, baadinkana wuxuu soo mariyey kor, korna gudahu geeyey. ayb waana tafaa'ul. qaala baabun, ay haadaa kani baabun, baab weeyaan, mataa yuxawilu limaamu ridaa'ahu, imaamka go'iisa goorma ayuu wareejinayaa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can cabdillahi bni abi bakrin anahu samica cabaada bna tamiimin yaquulu samictu cabdallahi bna zayd yaquulu kharaja rasuulullahi sal lla slam nabigaa baxay fastasqaa, waa roob doonay, waxawala ridaa'ahu, go'iisana waa wareejiyey, xiina istaqbala alqiblata, qiblada markuu u jeestay. marka markuu qiblada u jeesanayo ayuu go' wareejina. tarjamadii xadiidku sidaas waa. baabu rafci alimaami yadahu, imaamka koryeelidiisa uu gacantiisa kor u qaado. wabihi qaala akhbaranaa hishaam bnu cabdilmalik abu taqiy wahuwa alyazaniyu alximsiy saduuqun rubama wahim qaala xadaثanaa baqiyatu wahuwa bnu اlwaliid can shucaybin wahuwa bnu abi xamzata can الzuhriyi can cabaadi bni tamiimin can camihi anahu ra'aa rasuul اllahi sal اlla slam rasuulka u arkay fi listisqaa'i istisqihi istaqbala alqiblata isagoo qiblada u jeestay waqalaba ridaa'a go'iina gediyey wa rafaca yadayhi labadiisa gacmoodna kor u qaaday. marka markuu minbar ka duceynaayo iyo markuu khudbada dhexdeeda ku duceynayaba gacmihii kor inuu u qaadayo. baabun ay haada kani baabun, baab weeyaan, kayfa sideebuu yarfacu, gacmaha kor u qaadaya. wabihi qaala akhbaranii shucayb bnu yuusuf wahuwa annasaa'iyu abu camr thiqatun saaxibu xadiid can yaxyaa wahuwa bnu saciidin alqaطaan can saciidin, waa saciid bn abi caruuba عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها لا يرفع يديه قعمي سينون انكر قادين في شيء من الدعاء وحد دعاء كم ذا وحد دعاء كم ذا وحوها قعمي سينون انكر قادين إلا في الاستسقاء استسقاء ما هم ربضون تماه فإنه كان يرفع يديه لبدي سقع مذو كر قاده يمرك الرب دونه حتى يرى إلى الأركب بياض إبطيه كل كليس عدانته مرك ظاهر حديث أنس أنس حديث كيس ظاهر كيس وحو أنفيي إن دعو قعمها كر لوغو قاده رمبا مرك لغرب استسقاء ظاهر كساسو ظاهر كحديث كأنه وحو كهر إمانا يا حديث بضن والإمام النووي كتاب كيس مجموعة ميلاه قدام بيو باب صفة الصلاة أيو وحو جمعي أو كاني روايات آد وبضن أيو كاني إلى تقريبا لباتن حديث وأكثر كود البخاري مسلم أي وريين أما أي متكود وريين أو كاني أو إن قعمها كر الله قاضا مركا لدعي سنة بخارنا صحيحة كتاب الدعوات وابا بابين رفع اليدين عند الدعاء سيدوك منذرنا واحبو جمعي إساغنا أما ابن ناصر الدين الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي مركز سيدان الله جمعنا حديث تاس النبي إنه مركو الدعي سنة يقعمها قادي جريئية كان أوليه هاي النبي وما قادي جرين لبدي سقعمود واحد دعاء كم إذا إلا استسقاها مانا لما مسلك أيا لمرا مسلك إلا جمعية أو ليراه ذو يعني مبالغة لقوضها قعنتي سإنو يعني لبدي سقعمود إنو آت كرقو قاضه مسلم يجرين إلا في الاستسقاء ما أهني مركا وحقو أنفين يا مركا أنس رفع اليدين عند الدعاء في غير الاستسقاء شيء أو أنفنيه ومبالغة مبالغة الرفع يعني إن كرآد لو قهر طيب إيش أسمرك كوة كلنا وحيسوغا يام وحيتها يحوغاين وكرع المقادي جرؤاد وننو ليري جرين سيدا أسمرك ومسلا كل جمع لكن جمع انت وحديده وحاب سوء أرورتي مررك قار نبي إنو تدعيه قعمها كر وقاذ يضن استسقاء أهين حتى رؤية بياض إبضه كل كليس عدنته هذا حديث كأبي عامر أيابا كم ده هاي بخاري أورينا مركي أبو عامر أو دقال ككود انتي أبو موسى الأشعري أو أسوء أو شاقي النبي صلى الله عليه وسلم وكي مرك النبي أبو عامر ودعي وحولي انتو ويسقى تقبل هذا أجيسي وقعمها كر وقاذ حتى رؤية بياض إبضه كل كليس عدنته هذا إلى لقى أركي قف مسلمون ودعينا يا دمعا وغزوه كل انتين استسقاء هذا اللي مجهود مرقى ابن الرجب يساقه دورنا يا يوليه ارنتو مبالغة كليا ما هاني مرقى حين نقونا يسا أنس يساقه وحي اوغاي وكهض لوان نافي رواد ائماذا يعني اصحاب تنكلنا ايقوى مثبتين والمثبت مقدم على النافي وفك مركا مثبت كآي وحسوغا يؤزي علم ديراده هايستا مركا إساق الرواية ذو حال الرجحة يا مركا إن لقاذي كرأ مدان أنس نفي جيسا علم جيسا غير هنا علم جيسا وحون الأركي النبي إنو كرو قاذي قعمها في غير الاستسقاء طيب مركا دادو حاجر دادك كرهيب ودها يما بنانا حديث كان أنس يكينا ينصح ما أنساسنا حديث بادان بايني بنان تهشي جيسا طيب مركا أنس أقال كيسو كهدلي غيره من الصحابة أقال كذي أي كهدلين ومن علم حجة على من لم يعلم وبه قال كاسانف يعني وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال بن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى آبي اللحمي عن آبي اللحمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أركع عند أحجار الزيت حجار زيد ما المقعد وهي مدينة كتيرة يستسقي سوى الرب دونيه وهو مقنع سوى كر يالي بكفيه لبذي سقع موت كر وقاضي وقعميه مركا كر وقاضي يدعو ودعي سنه ayb muqnicun bikafayhi, labadiisa gacmood buu kor u qaaday, ay raaficun kafayhi. Weliba culimmada qaar waxay yidhaahdaan calaa cashu isa soo xijiyey, meesha kalena yacnii baabacada cadna dhinaca kale ay xigtay, sidaasoo kale u ducaystay. Mar marka kayfiyat rafci sidaas inay noqonayso iyadana, mar wuxuu sheegay in lagu mubaalaqoonayo aad gacmaha loo dheeray kilkilaha laga ilaa laga arko kilkilihiisa, marna waa tanaa oo gacmihii in kor uu qaadayo oo baabacada cadna uu isa soo xijinayo. وبه قال أخبرنا عيسى بن حماد وهو التجيبي أبو موسى الأنصاري زغبة لقبه زغبة ثقة قال أخبرنا الليث عن سعيد وهو المقبوري عن شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول بينا نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يخطبه خطبين فقام رجل من باكعي فقال يا رسول الله تقطعت السبل وهلكت الأموال وأجدب البلاد بلدكينا وحلقان أياكو دعضي وأباريستي. الجدب هو المحل لغة يعني وزنا ومعنى. طيب الجدب المحل محل وحبر قفين وصوب حولهن إذا ماذا بيروه بابان فادعوا الله إلهي توق أن يسقينا إنونا ورابيه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه صفة ذواتنا لبدي سيقعموا ذكروا قاذي وجهه سمالك آدن فقال اللهم اسقنا إلهنا ورابي. فوالله إبن كل ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر كمسه الدقين حتى أوسعنا إلى أن لو واسعي مطرا روب من جهة مطر وأمضرنا ذلك اليوم ما لنتا أيانا للروبي إلى الجمعة الأخرى إلى جمعة ذيك لي. فقام رجل إن أيا استاقي لا أدري مؤقي هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كي النبي كوير إنو بيهي استسقي لنا أم استسقي لنا كي كوير جمعة ذي أم لا مسمي إنو ننهين. فقال يا رسول الله إن قطعت السبل وهلكت الأموال من كثرة الماء مالك واباب بيها بضن درتي فادعوا الله أن يمسك عنا الماء إلهي بري بيها إنو نقعليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حولنا إله أغارينا كيال ولا علينا ولكن على الجبال كيال ومنابت الشجر. قال والله ما هو مبأهين بحالك شأنه إلا أن تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إنو نبي هضلي ما هنا بذلك أو كهضلي. تمزق الصحاب ضرورتي أيا قوضي واجح جاحنتي حتى ما نرى إلى أن أركين من حقيس شيء وحبان أنك أركين ضرورتي لما يتبع هالمرق قضي. طيب باب ذكر الدعاء دعاء أي أبابي هاي شيء قتان كذا. طيب وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو هشام المغيرة بن سلمة هو المخزومي ثقة ثبت قال حدثني وهيب قال حدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اسقنا إلهنا ورابي دعاء ومرحوم. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يخطب يوم الجمعة مالنتي جمعة إن قد بيني فقام إليه الناس ذاتك بأكعين فصاحوا ويقيلين فقالوا يا نبي الله قحط المطر روبك واقل لي وإنققي يعني روب ماله وهلكت البهائم حولينا ويهلاك سمين فادعوا الله أن يسقينا. قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال ويم الله الله انكو دارتي باقي هنشاء دار الله ما نرى في السماء سماء لحظي ذا ما أن نركين قزعة قبل من صحاب أو ضرورة ما أنا نركين. قال فأنشأت صحاب قبل يروا ضرورة حتى ملهين فأنشأت وحا أهي سنتي صحابة ضرور فانتشرت ويفافتي ثم إنها انضرت ويروبيسي ونزل نبي الله صلى الله عليه وسلم وسود دقي النبي فصلى واتو كذي جمعة دي وانصرف واسك قدومي فلم يزل المطر يمطر روبك إنو روبين يكمتقين إلى الجمعة الأخرى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم النبي مركو استاقي yakhdubu inuu khudba asagoo khudbaynayo saaxuu ilayhi xaggiisay u qayliyeen faqaaluu yaa nabiy allah tahadamat albuyuutu guryihii waa dumeen wataqaacat isubul bani aadam labada dhinac ma adkaysa karo fadcu llaha yaxbisuhaa fadcu llaha ilaahay tuug yaxbishaa ha celiyo cannaa xaggeenne fatabasama rasuulu llahi sal slam nebigu waa dhoo la caddeeyey wa qaala wuxuu yihi allahuma xawaalaynaa walaa calaynaa fataqashacat way fujisay can ilmadiinati madiinay ka fuqday xaggeeda fajacalat tamduru xawlahaa wamaa tamduru bilmadiinati waxay gudagashay inay madiine agagaarkeeda roobaynayso wamaa tamduru bilmadiinati madiinana ma ku da-ayso qaataratan dhibic ma ku roobaynayso fanadartu ila almadiinati baan eegay wa innahaa iyaduna walxaal innahaa iyadu la fii mili likliili sidii wax markaa cimaamad wareegsan oo kale inay tahay ikliil waxaa la yidhaha kullu shayin daara bayna jawaanibi shay wax kasto oo shayga dhinacyadiisa dhan ku wareegsana ikliil ayaa la yidhaha walidaalika cimaamadda markaad ku duubta madaxaaga ikliil weeyaan ayib marka macnuhu waxay tahay saarat asaxaabatu daruurtii ayaa fil madiinati waxay ku noqotay ka daa'irati goobo oo kale marka daruurtii meelaha kale waa jirtaa daruurtii marka waxay noqotay madiine inay wareejinaysa oo ay madiine geesaha uga wareegsan tahay oo madiinana marka oo ay ku dhex jirta marka waxaa hadda ikliilka samaynaya waa daruurta lafteeda ayaa madiine saa ugu wareegsan madiinana marka korkeedu daruur ma leh وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل وهو بن جعفر قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد نبا مسجد كقالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائم وتاقين يخطب وقطبين فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قابلي فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما اسوغ تاغا وقال وحير يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله ان يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اله رب نسي واي هب لنا الغيث قال انس والله ولا والله من قدرت ما نرى في السماء سماء دحديد ما ننك اركين من صحابه ولا قزعه ضرور يا قبل قبل ضرور ضرور كلا غوان iyo mid hal xabo iswadato midna wamaa baynanaa wabayna salcin annaga iyo buurta salcinna min beytin nooma dhexaynin walaa daarin iyo guri toona fadalacat saxaabatun ayaa soo baxday mislu tursi gaashaan oo kale falamaa tawasadad markay dhexdhexaysatay asamaa samadii intasharad way faaftay waamdarad way roobaysay qaala anasun walaa wallaahi maa ra'ayna shamsa sabtan ma aanan arkin qoraxdii usbuuc yani sabti usbuuca laga wadaa قال ثم دخل رجل نبا سوغل من ذلك الباب وكسوغل في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا إلهي نغها ينوبري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حولنا ولا علينا اللهم على الإكام والضراب وبطون الأودية الضراب وبورها يريركا تاغق ومنابت الشجر قال فأقلعت ويفجسي وخرجنا نمشي في الشمس وأنبحني أنه قرحت كسعنين دحذيذ قال شريك سألت أنسا أهو الرجل الأول نكما ننكي ورؤها قال لا ميا هل كان هذا لا واجزمي بعض الروايات لا أدريه لا أدريد إن بعض الرواة ليهم بعد عكرت قال باب الصلاة صلاة دي باب هي تكشذي بعد الدعاء دعاء قذاشي دعاء كدم إلا تكذي قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم أنه سمع عمه أيوم مغلى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمد أهاية يقول إسور لها يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نبي مالنا وبحي يستسقي سور روب دونه فحول إلى الناس ظهره نبر كيسودتك وجيذي yadcu llaha caza wajala isagoo alla baryaya, wayastaqbilu lqiblata waxawala ridaahu uma sallaa rakcatayni. Waa soo sheegnay xadiidkan in lagu jamcinayo inuu marka hore duceeyey kadib tukaday, khudbadana gadaal ka akhriyey. qaala bnu abi dhiibin fi lxadiidi, xadiidka dhexdiisa wuxuu ku yidhi wa qara'a fiihimaa, waan ku akhriyey. qiraa'ana waa leedahay istisqaha, weliba qiraa'adu waa la jahray sida riwaayadii hore ay tilmaamaysay. ayib, hada akhiruhu, wallahu aclam, sal allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wa alihi wasaxbihi.